أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تعدد مصادر البرهان واليقين وعدم انحصارها بالعقل النظري أو بالحكمة النظرية، بل شمولها العقل العملي ولغة العقل العملي ولسائر الصناعات الخمس، بل لما هو أوسع من الصناعات الخمس أيضا، وبسعة وشمولية قوى النفس. ووصل بنا المقام إلى قوة الخيال، ومر بنا أن المراد من الخيال هنا ليس بمعنى الافتراض. إذا الخيال له يطلق ويستعمل بمعنيين، معنى الاختراع أو الافتراض أو الاعتمال لشيء مصطنع فليس له واقع ولا حقيقة وسراب، والخيال يطلق على معنى المثال، عالم المثال أو الموجود المثالي. وهذا الموجود المثالي ليس بمعنى السراب، بل حقيقته وواقعيته أكمل من الموجود المادي الغليظ. أكمل موجود مادي تفترض في موجودات الدنيا المادية الموجود المثالي، أقوى على اتحال طاقة مادة، قدرة، سرعة، إحاطة، سعة، فسحة من الموجود المادي. فليس فقط ليس واقعي وليس بسراب، بل واقعيته أأصل وأجذر وأقوى من الموجود المادي، بل هو من حيث الرتبة يقع وسيط وواسطة فيض للفيض الإلهي للموجودات المادية. من ثم إذن وعالم المثال، وعالم المثال يدرك بماذا؟ بقوة الخيال التي زودها الله وجهز الله الإنسان بها. ومن ثم درك مثل هذه الواقعية أو إقامة البرهان على وجود واقعيات مثالية برزخية ليس من نصيب العقل النظري مباشرة، بل هي من نصيب ماذا؟ من نصيب قوة الخيال. فكيف يحصر اليقين بلغة وبقوة العقل النظري أو حتى العقل العملي؟ لا، بل أيضا يكون من نصيب قوة الخيال، هي الروزنة أو النافذة أو البوابة التي كونها الله في النفس الإنسانية أو في الجن أو في الملك أو في الموجودات الأخرى، تنفتح من خلالها على عالم المثال، على عالم البرزخ. فإذا اليقين بعالم المثال، سيعبرون عالم مثال نازل، يعبرون عن البرزخ النازل الذي فيه الرؤى والأمور المقدرة للمستقبل، لحوادث المستقبل، أو البرزخ الصاعد أو المثال الصاعد يعبرون عنه، وهو الذي تجتمع فيه نتائج أعمال العباد. نعم، وإليه يذهب الموتى أو يذهب الأحياء عندما يموتون. فعلى حال عالم المثال عالم أو قوة الخيال قوة بها ينفتح الذات الإنسانية أو الذات الملائكية أو الذات نفوس الجن أو غيرهم المخلوقات حتى الحيوانات. اللطيف، هذا المقدار من القوى موجود لدى الحيوانات، يعني كل الحيوانات سواء كانت أليفة أو حيوانات سبعية أو حيوانات أخرى. طبعا طبقات في الحيوانات الموجودة، فوق الحيوانات المائية بعضها قد شعورها ضعيف، الديدان أفرض أو ما شابه ذلك، أما الحيوانات الكبيرة لا، شعورها في عالم الحس المزود بها قوية جدا، كما مر بنا مثال الهدهد ومثال بعض الحيوانات الأخرى التي شامتها قوية، سامعتها قوية. وهناك أيضا بعض الحيوانات قوة الخيال فيها قوية جدا، قوة الخيال فيها جدا. يقولون هناك برهان على وجود قوة الخيال لدى الغزال من الذئب، لو لم تكن للغزال روح الغزال أو روح أي حيوان أليف يخاف من حيوان سبعي، لو لم تكن لديه قوة الخيال لما خاف حيوان من حيوان. لماذا؟ لأن الخوف يتوقف على اختزان الحيوان الخائف صورة سابقة عن الحيوان المفترس. وكذلك حتى الحيوان المفترس لا يستطيع أن يفترس الحيوان الآخر الأليف لولا وجود قوة خيال لديه هي تبعثه تحركه، يعني قوة صورة موجودة في الذاكرة لديه. لذلك بعض السحرة أفرض أو بعض أنواع علوم الشعبذة أو لا، بعض أصحاب الكرامات يستطيعون أن يسيطرون على الحيوان المفترس أو الحيوان الأليف أن لا يهرب، العصفور الغزال مثلا، كيف يستطيعون أن يؤثروا عليه؟ يؤثروا عليه من خلال عالم الخيال، أو قل عالم الحس أو عالم الخيال أيضا، بأن يبعدوا عنه الصورة المختزنة الخيالية هي التي فيها قدرة التحكم على الحيوان، توجدها يفر الحيوان، تعدمها لا يستطيع الحيوان أن لا يتحرك ولا يفر ولا يهرب. كذلك الحيوان المفترس إنما ينثار مثلا لقوة الحس، لأنه يبصر الطعم الموجود فينثار، تنثار لديه قوة الشهوة والغضب وما شابه ذلك. أما إذا أنت عطلت الحس لديه، حجبت الحس لديه، سوف لن ينثار، يبقى على حاله، إما بالتصرف في قدرة الحس، قوة الحس لديه، أو بالتصرف في قدرة الخيال لديه. أحد قدرات أصحاب الكرامات، أو فرض المعصوم الإمام يستطيع أن يحجب مثلا خروج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المبيت في الفراش من أمير المؤمنين، خروج بين الصفين، كانت القبائل كلها متواطئة مجتمعة على قتل الرسول صلى الله عليه وآله، غيب الله نبيه في الحس، يمشي أمامه ولا يبصرون، هنا تجميد الحس، قدرة أو آليات الحس. وقد يكون هناك تجميد لقدرة الخيال، مثلا أنت ترى أشياء، فمن المصلحة الإلهية أن لا تبقى في خزانة ذاكرتك، يغيب عنك ماذا؟ يغيب عنك قدرة الاختزان لتلك الصورة الحسية التي بصرت بها، سواء بصرت بها في الحس أو بصرت بها في الرؤية. ربما يشاهد مشاهد نورانية، مشاهد خلابة فيها أسرار في الرؤية، يرزق، ولكن عندما يفيق يحجب عنه اختزان تلك الصور، او تختزن يحجب عنه قدرة جلب تلك الصور، لانه كما بين ان الانسان لا يستطيع ان يتذكر الا ان يجلب الصور المخزونة في الذاكرة. طبعا عندنا ذاكرة خزانة ذاكرة خزانة الخيال المثال، ولدينا ذاكرة خزانة الحس. هذه الخزانة هي خزانة مثالية طبعا، تجتمع فيها المعلومات الحسية سواء سمعية مرئية بصرية شمية ذاكرة، وتجتمع فيها خزانة الخيال. ربما تفرغ تلك الخزانة بمصلحة وإرادة إلهية، وربما لا تفرغ، موجودة الخزانة موجودة فيها ولكن لا نستطيع أن نجذبها. الصبي مثلا في بعض المستحبات الشرعية يستحب عدم الجماع حتى أمام الصبي، في بعض الفتاوى أو الروايات الصبي المميز المدرك، في بعضها لا حتى الصبي غير المميز. والسبب في ذلك أو الصبي حتى في بطن أمه أو الصبي بعد الولادة، البيئة المحيطة به مؤثرة. لماذا؟ لأن عقليته وذهنه كالمسجل الذي يجمع ما يحيط به من مسموعات أو مرئيات، إن حسن فحسن وإن سيئ فسيئ مجرب. فالصبي الآن أو كل إنسان جمع من مسموعات ومرئيات حتى وهو في بطن أمه، فضلا عن الأيام الأولى، عن الشهر الأول، عن الشهور الأولى، عن السنين الأولى، كل هذه المرئيات موجودة. غاية الأمر ليست للإنسان قدرة على جلبها إلى قوة الحس المشترك كي يتذكرها. على أي تقدير، هذه إذن عوالم وقوة إدراكية لدى الإنسان أو لدى كثير من المخلوقات ولا يختص بها الإنسان. مثلا قدرة الخيال لدى الجن أقوى من ما هي لدى غالب الناس، لا أقول كل الناس، ومن المعصوم قدرة عند الخيال أقوى. قدرة الخيال عند الجن والشياطين أقوى، من ثم هم يتصرفون في عالم الخيال في عالم الحس. دوما نفوذ الجن أو الشياطين أو السحر أو ما شابه ذلك نفوذه في بني آدم من جانب الموجات الحسية أو قل الحس، قدرة التصرف الحس أو قدرة التصرف في الخيال. لذلك تأثير الشيء بالشيء يذكر، يعني فوائدها لا بس فيها يلتفت لها الباحث في المعرفة ويتهم. أعصاب الإنسان مهمة جدا في مقاومة السحر أو معالجة السحر، في مقاومة الشعبذة أو رفع الشعبذة. لماذا؟ لأن الأعصاب لها سلك اتصالي مؤثر في أدوات الحس لدى الإنسان. هذه أمور واحد يلتفت لها. وطبيعة الجن طبعا هو موجود كهرومغناطيسي كما يقول، كما تفيده الآيات القرآنية، والجن خلقناه من مارج من نار، والنار عبارة عن في تحليل فيزيائي كهرباء ومغناطيس النار، ومن مارج من نار الجانب الأزرق القوي في النار. ولذلك طبيعة الموجود الجناوي، جسم الجناوي على حال، هذه مباحث. البعض يقول هذا القرآن الذي ذكر الجن هذه أسطورات العرب أو البشر في ذلك الزمان، فماشى الوحي السماوي عقلية البشر على ما هي عليه في السابق. على حال هذه مقولة باطلة. الجن حقيقة موجودة كذا، يجب أن نتعرف عليها كما عرفنا بذلك ماذا؟ القرآن الكريم. يعني كما أنبأنا عن وجود الجن بالتالي نعتقد بذلك. بل المشاهدات الوجدانية بعد أيضا برهان ومصدر آخر. فالجن أيما كان طبيعة كهرومغناطيسي، مس الجن، صرع الجن. لماذا تشاهدون في المصروع تشنج مثل كهربائي؟ طبيعة الجن هو كهربائي، إذا مسس الإنسان لا سمح الله، لمس مس صرع الإنسان، ينفذ إليه من خلال الأعصاب. الأعصاب شحنات طاقية فيها رابطة بين العضلات وبين بدن الإنسان وبين قوى حس الإنسان وروح الإنسان النافذ المهم. لذلك السحري للشعر للجن للشياطين المس، هل الحالات اللي هي مرتبطة بهذا البحث بهذا العالم هي الأعصاب، الأعصاب فيها قدرة لطيفة. لذلك من المعالجات المهمة شيء بشيء يذكر المعالجات المهمة للمسحور مصروع كذا، أولا بجانب الجانب الروحي يجب أن يكون هناك علاج متوازي، علاج لبدنه وعلاج لماذا لروحه، كليهما مع بعض وليس أحد مع الآخر. على أي تقدير، فإذا هنا نرى معنى قوة الخيال ليس بمعنى ماذا، ليس بمعنى فرض واختراع واعتماد، وإنما قدرة وقوة الخيال بمعنى عالم المثال، وهذا عالم واقعي وحقيقي. وقدرة هي مختص قوة في النفس مختصة بدرك هذه الواقعية. المدرك المباشر لعالم الخيال أو عالم المثال من هو؟ هي قوة الخيال وليس العقل النظري. بل العقل النظري إذا أراد أن يستعين يدرك عالم الخيال يستعين بمن؟ يستعين بقوة الخيال. فكيف حين نجعل اليقين بعالم المثال من نصيب العقل النظري وليس من نصيب قوة الخيال؟ هذا ما لا يمكن. وهذه المباحث العجيب أن نفس ابن سينا قررها، ولكن رغم ذلك في بحث البرهان واليقين خص البرهان واليقين بالحكمة النظرية تأثرا كما مر بنا بالأشعرية، وحيادا منه عن ما كان عليه المسار الفلسفي والمسار المعرفي قبله. هذا بالنسبة إلى عالم المثال وعالم الخيال. طبعا البحث في عالم المثال لدينا رواية لطيفة أن في ذكرها الشيخ الأنصاري في المكاسب المحرمة مرتبطة بالمبحث العقائدي والمعرفي، أن الأمم في السابق لم البشر لم تكن نافذة الخيال مفعلة عندهم، فكانوا يشكون الأنبياء أنتم تخبروننا عن الآخرة والبرزخ وما شابه ذلك ولا نعي ولا نتذوق أو نتطعم أو نشعر بها مثل هذه المقولة التي تقولون بها. فدعا ذلك النبي الباري تعالى فخلق الله للبشر الرؤيا، الحلم أو الرؤيا، فعن الحل فأنبأ ذلك النبي قومه وبالتالي البشر أن هذا العالم الذي ترونه هو من سنخ عالم البرزخ وهو عالم من عوالم الآخرة كي لا يجحدوا الآخرة، باعتبار أول منزل من منازل الآخرة وأول مسير هو عالم البرزخ ينتقل إليه الإنسان. المشاهدات المثالية أو الرؤوية معينة كثير للتحسس على أحكام ذلك العالم، ومن المشاهد حتما أنتم مررتم بهذه المشاهدات وهذه التجارب، نلاحظ مثلا لذة، حتى لذة في الطعام أو لذة في الشم أو لذة في السمع أو لذة في افرض الجماع أو لذة في أي لذة من اللذات التي يدركها الإنسان في رؤية شعشعانية فيها جلاء نوراني كذا، أشد بمراتب كثير جدا من اللذة التي يلتذ بها الإنسان في على حال بتوسط بدن الغليظ. كذلك الخوف أو الفزع أو الألم الذي ربما يدركه الإنسان في عالم المثال والرؤية، بعض الرؤية إذا قام منها الإنسان يقول الحمد لله الذي أنا نعم في الدنيا، الحمد لله الذي قمت. لماذا؟ لأن هذا فزع مهول ما يطاق. لا بد ربما كثير مرامي، لما لأن الطاقات ذلك العالم بالتعبير الدارج الفولتيج ماله الامبير ماله شيء شديد جدا بلا لا يقاس. هذا التعبير الوارد في الروايات وفي الآيات أن جهنم سعيرها لو أسكب من نار جهنم مثقال من كذا كذا كذا مثقال من قدرة جهنم على الدنيا لأحرقت الدنيا من فيها. شلون يعني؟ أنت إذا عندك قوة نووية كيف تدمر الأرض أو تدمر الدنيا؟ فكيف هي قدرة نووية؟ هي قدرة مادية، فكيف قدرة من ذلك العالم؟ ما يطاق يعني تعبير الأمير عليه السلام في دعاء كومين، فكيف أصبروا؟ لا تقبل عفوا دي، فكيف احتمالي لعذاب الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو تطول مدته ويدوه مقاييسه بعد هناك هذا الزمن طويل عن الشدة عن الطاقة أقوى وأكثر، وهذا هو محسوس. بل إذا تدققون حتى اللذائذ في دار الدنيا، هاي الدنيا في الجسم المادي، لا تتم إلا عبر وسيط مثالي أو وسيط حسي. هو وسيط حسي هو واضح، لو طعم أنت ما عندك حس له يمكن أن تلذ من، طبعا لا تلذ. فعالم الحس وسيط في الواقع، نتغذى نطعم نشبع نلتذ كذا نألم، كله بتوسط عالم حس ليس على المادة نفسها. وإذا تعمقنا أكثر فأكثر نجد أن حتى عالم الحس لا يلذ ولا يطعم ولا يشبع إلا بتوسط عالم المثال. طبعا من هذا المبحث ينفتح باب وسيع لفهم الكرامات، لفهم البركات، لفهم الخيرات، لفهم أمور كثيرة. كيف أن الله يبارك من طعام محدود، يبارك مثلا يوم الدار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطعم 40 رجلا من بني هاشم كما يقول الأميرين، كل منهم يأكل جدع، هي قوة السابقين كانت ما يأكل نعم يأكل ويأكل بغضب عليه تعالى أي ما كان، فكلهم يأكل جدع أو كذا جمل كامل بنفسه ويشرب كذا، ومع ذلك كفاهم مادة قليلة. يا أخوان لنفرق طبعا بين الحقيقة والواقعية في الكرامة، أي بحوث معرفية تفهم من هذه المباحث، لنفرق بين الكرامة والمثل والمعجزة وما شابه ذلك، وبين السحر والشعوذة. أبو لهب قال إن محمد صلى الله عليه وسلم إن النبي سحركم، هو ما سحر النبي صلى الله عليه وسلم بل أشبعهم، بس هو أبو لهب بناه على السحر، يعني تصرف قال في ماذا؟ تصرف في جانب الحس أو جانب المادة. وهو لا يدري أبي لهب أو حتى غيره من الجاحدين لنبوة النبي صلى الله عليه وآله أن لا يتم شيء في عالم المادة إلا عبر سيطرة، ما في سيطرة مفرزة إلا عبر سيطرة ومفرزة وساطة من على الحس. ولا يتم شيئا في عالم شيء في عالم الحس أيضا إلا عبر ماذا؟ إلا عبر أيضا مفرزة وسيطرة من عالم المثال أو عالم الخيال. فيحسبون ويخلطون بين عالم الحس أو عالم الحقيقة وعالم السحر، وهذا أمر صعب، تفرق بين الحقيقة والسحر أمر في بالغ الأهمية، كي نميز نحن بين المدعين بادعاء كاذب والمدعين بادعاء صادق. الآن من باب السؤال، مثلا لاحظوا هذا السؤال في سورة الأنفال، ماذا يقول الله تعالى؟ هسه الآية مضمون الآية أذكرها، يقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم، يقللهم في أعينهم ولو أراكهم لفشلتم تنازعتم. زين هنا التصرف الذي قام به الله عز وجل، شو هالتصرف؟ كيف هالتصرف؟ خب ليس بالسحر وليس بخدع، لابد أن يكون حقيقة. فهذا المبحث وأمثاله من مباحث كثيرة، فهمه بفهم الرابطة بين عالم المادة. طبعا احنا بحثنا الأصل الآن انه كيف البرهان لا يستقى فقط من قوة العقل النظري، بل ولا ينحصر بالعقل النظري العملي، بل كل قوة من قوى الإنسان هي مصدر من مصادر اليقين بحسب مملكة ودولة تلك القوة. ولكن لا بد علينا أن نتعرف على العلاقة بين قوى النفس وكيف نشوء اليقين وما شابه ذلك بالبرهان فيها. الآن شوفوا هذا البحث، أن كل شيء، أن كل تأثير وتأثر في عالم المادة بالدقة هو عبر من مر بنا؟ عبر الحس. الألم أو اللذة سببه بالأصل هو ماذا؟ المادة ليس لها دور إلا الإعداد. المادة ليس لها دور إلا ماذا؟ الإعداد. والإعداد غير إفاضة الشيء نفسه. مر بكم هناك علل معدة، هناك علل مفيضة فاعلية. العلل المعدة دورها خدمي يسير سطحي، خادمة هي لتولد المعلول أو الشيء، لكن دور بسيط طفيف، يعني الدور ليس في صلب ملحمة ولادة المعلول. تعد، تهيئ الأرضية، دور العلل المعدة. المادة، عالم المادة برمته دور ماذا؟ الأكل الآن، الفواكه، اللحوم، كلها دورها للشبع أو لنمو بدن الإنسان دور فقط معين، خلافا لما يتخيله ويظنه علماء العلوم التجريبية. بغض النظر عنهم دورها معد، المادة كلها دورها معد، الدور الفاعل الحقيقي هو في الحقيقة لعالم الحس. وفوق عالم الحس الدور الأكبر لعالم المثال، لعالم المثال. تعبير النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام يقول: يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. هنا لم يسند الشفاء للدواء، ولم يسند الشبع للأكل، ولم أي توحيد، طبعا يقولون خالص، ستوحيد خالص وتخيلات خالص، أعوذ بالله، حقائق يعني. فلما يكون توحيد خالص حقائق خالصة، إذا إسناد الشبع للأكل لمادة الأكل الخارجية سناد مجازي عقلا. الآن ليس بمعنى الإنسان يصير تجريدي، لا، ولا يصير حبيس في المادة، إنما يزن الأمور بوزنها. مثلا ترى مادة معينة، مادة زراعية معينة الله يباركها لدولة أو لشعب، ومادة زراعية معينة ما يباركها الله. البركات من الذي ينزلها من السماء؟ سماء علو العوالم، عبر عالم المثال، عبر عالم الحس الباري تعالى. مواد، لأن دور المواد فقط دور إعدادي. إذا حلت البركة أي الكمالات المفاضة من عالم المثال عالم الحس من الباري تعالى تنفتح البركة، يعني الكمالات والتكاملات والتنميات والنمو. وأما إذا لم تنزل البركة تنزل طبعا النقمة وما شابه ذلك، المادة لن تساعد. فإذا المادة دورها في اللذائذ أو في الإيلام، النار نفس النار لم تحرق النبي إبراهيم. كيف لم تحرق النبي إبراهيم؟ مما يدل على أن النار أو الآكل أو أي شيء مادي تأثيره في المادة الأخرى تأثير إعدادي وليست علل فاعلية. تفسيرها بشيء دقي عميق، تأثيرها ليس بنحو علل فاعلية وإنما هي ماذا؟ علل إعدادية. التأثير الحقيقي عندما تنوجد أرضية، أنت عندما تسقط تشرب الماء تظن أن الروي من الماء، هو الروي مو من الماء، الروي مدرك حسي. مثلا ذاك الذي دعا عليه سيد الشهداء أن لا يروي، كيف لا يروي؟ يشرب كل ما يشرب الماء. أو معاوية الذي هو محط دعوة النبي لا يشبع، فكل ما يأكل ما يشبع، دائما عنده حس الجوع غير منتظم، قدرة الإدراك عنده غير منتظمة. إذا مما يدل على أن الشبع والروي وهذه أمور كلها مدركة بالحس ليست من عالم المادة. إذا كانت ليست من عالم المادة فكيف المادة تكون علة فاعلية فيها؟ واضح ليس من علة فاعلية. هنا حينئذ ربما المسحور، طبعا المسحور أيضا في نسخة طبق الأصل، نسخة مو طبق الأصل، نسخة مزيفة على طبق الأصل السحر. فكيف واحد يميز بين هالجانبين؟ هذا ما لابد أن نفيض فيه أكثر فأكثر. وصلى الله على محمد وعلى طاعته. الباري تعالى يتصرف في الحس ويسميه حقيقة وكرامة، بينما السحر يسميه يخيل إليه، هو كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا يفلح هناك لا يفلح، شنو الفارق؟ شنو الجوهري يجب أن يتعرف عليه؟ لو الباري قال مثلا هو في وقت ما مشهور. الله يسلمكم، الله يسلمكم. ف لو قال الباري تعالى انزل ملائكة مثلا او كثركم بالاولاد واشد شنو اكثر نفيرا، شنو التعبير في ذيك الآية؟ جعلكم أمددكم بأموال وبنين أكثر نفيرا. يفهم أن هاي قدرة. أما النأ يقللكم يريكم شنو التصرف من الله؟ شو ايش هو التساؤل هذا في الحس؟ يريكم لو يقللكم في عينهم ولو أراكهم كثيرا، يعني الخطاب لنا مو لو اراكم، يعني اراكم ايها المسلمون. هذا بعد هذا بحث اخر بعد. لا في عده الايه اللي تقراها قراها شوف عده في سوره الاحزاب، يعني ادوات حواس المقابل شيخنا لو عند وادوات حواس المسلمين. تريد الى اعدام كريات الدم في البيض يسهل دخول الجراثيم والقضاء عليها. لو احسن الظن بالله العبد وانعدمت الكريات لا تؤثر في بدن الانسان. من التأثير من المادة المادة كل إعداد أصحاب العلوم التجريبية يظنون لا تأثير فاعل تكويني كفاقد ولكن إذا قطون شمول لا هو كل إعداد وإلا الطاقة الموجودة حتى كل شيء يسجل لماذا الإلكترون طاقة لا تنفع؟ شيخ ما تسمح لنا هنا هذا موجود من عندنا والله أنا هاتف أبنى من قنبة موجود هذا المساس كان عندي واحد ها؟ قريت علي 4 جيجا أي 4 جيجا طيب وين من قنبة باساج يعني شارب أحد الباساج بدأت بس إيه جوه موجود موجود حد جوه الجرزمين تقريبا يا فوق يا تحت في الالكترونيه ما ادري بس هناك موجود يعني في افضل مننا افضل تقنيات احسن مني يعني قد كم جيجا في 8 بعد على حسب دي بس انا حاطه عشان يسجل الشيء والدور الطبيعي والدور الطبيعي من التأثير عليه لكن كلامي يظل في هاي التعبير طبعا هي في موضوعين طبعا طبعا كانت اكو بها رؤية من جانب الرسول بها بها مشاهدة حقيقية يريكهم الله في منامك القيم ولو راكم كذلنا فشتم هاي شعائب بها وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينكم هاي هاي هاي في اليقظة يقوي الله أمرا كان مفعولا يعني يقللون في كل الطرفين ايه ليه مصلحة هذا خيال وخيال وسحر الواقع تساؤل اقصد ذكرتم انه انا يعني احسنتم لرايي قلتم انه انا اشوف لا جبر ولا تفويض الامر بين امرين وفعلت هذه القاعده على قضيه الظهور وعدم الظهور هذه القاعده عشان يعني افهمها انه هذا القانون يعني مفعل على مو فقط على الفعل الاختياري الانساني لو مدد اوسع اي بارك الله فيك الواحد او اختي اللي كلها فكر بها واقعا اكو سيديات 4 هذا وعكاي شيء مذاهب وأديان إلك أي نعم أي نعم هناك هذا كان بحث على كتاب الاحتجاج هناك شرحت في قاعدة هذه ما ذكر على أئمة لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين متكلمين الشيعة فقط طبقوها على الفعل الفردي والحالنا من بيانات أهل البيت على الفعل الاجتماعي الفعل السياسي على العالم بل على كل علاقة بين الخالق والمخلوق بيانات أهل البيت هكذا في الضيق اللي حصره متكلمي الإمامية خطأ يعني مو بوسع بيان أهل البيت يعني. بيان أهل البيت أنها هي علاقة مرتبطة بكل الخالق والمخلوق شخنا البحث بتأمل بسيط يعني لأن صارت المناقشة فبقيت أتأمل يحدث فتحتها ويا جناب الشيخ رافض يعني طلعت بثمار منها ضخمة ضخمة زين عدم الالتفات هم هذا يعني لا يغير الله ما يعني. يغير حتى أمر بين أمرين هم وهو وأنا ما جرى دائما هكذا ولكن الله زين هذا الترديد في هذه العلم المنسوب وما رميت إذ رميت أكو بعض المفسرين نسبوا الترديد إلى فعل الإنسان أكون فوق الترديد إلى الله عز وجل حتى بعض العرفان مثل السيد الخميني وغيره كل شيء طافت وجه عرفاني بقضية الترديد هذه هنا الترديد وين يعني وما رميت إذا رميت هو مو ترديد هو ترديد أي لا هو مو ترديد هو بيان شو اسمه بيان لعدة تفسيرات حتى السيرات طبعا حتى بيانات هذه العظام أن الفعل اللي يظهر من سيد الأنبياء في منتهى الخلوص اللي هو ينمحي فيه أنه فعل البشري من سيد الأنبياء، إنما هو فعل إلهي محض. وما رميت الرميت ولكن الله، هذا شأن وجلال ومقام خاص في الأنبياء. بعضهم هكذا يفسر. من ضمن القضايا اللي فعلها رسول الله يعني هي التصرف في الحس، أريد أفهم هاي النقطة، أنه كان ما يبتدع الشيء ابتداء، هاي سيرة القطعية اللي وردت أنه يعني ما يطلع المي من يعني من هاي الزولية يعني فرضا ما يبتدعها، لا، وإنما يأمر بإتيان غلاف صغير يضع يده الشريفة أو كان يضع يأخذ من كنانته قوسا فيضعها في الماء ويفور الماء. كذلك الطعام ما كان يبتدع ابتداعا، وإنما يجينا حتى لو خبز أو فتشي ويضع إيده كذا شيء. يعني هذه الآلية هسه احنا نقول بأنه هو خوي مو سحر وكذا شيء، وحاشا للرسول أن يفعل هذه الشعب ذات السحر. أنتم قلتم أنه تصرف في الـ الـ الـ الـ يعني حس الغير، يعني راح يصير العملية تصرفات في أحاسيس الغير. هذا الحس أنه احنا قلنا بأنه فإذا مرض فهو يشفيني، القضية مو الإسناد إلى نفس الدواء وإنما للجانب الحسي عند الإنسان، وكذلك الألم وغيره، وكذلك الإشباع. يعني في هذه القضية في قضية الإشباع، يعني أولا أنه يعني مدرك التأثر هم جاي يشاهدون، واقعا جاي يشاهدون أنه طعام قليل، هم معترفين بحيث الفوائد. قل بدأ أحدهم ينظر إلى وجه الآخر، وكل واحد يأكل له طلي كامل، يعني كانوا عندهم قابلية، شافوا الأكل قليل فرضا، فبدأ واحد حسوا بهذا الجانب، يعني حسوا أنه طعام قليل. هذه الآلية في يعني عملية التغيير من عملية إحساسهم، وهذا راح يصير التغيير في جانب الحس نفسه، من إحساسهم بأنه الطعام قليل إلى إحساسهم بأنه شبعانين والطعام على ما هو عليه. والجانب الثالث بقضية أنه رسول الله ما كان يبتدع، هذا الربط شنو؟ هو أنت استعلم أنه في قضايا الكرامات، في قضايا المعاجز، ما هو الفرق بينه وبين الصحة؟ هو هذا مطروح وموضوع للتأمل والتدبر. إذن يعني عدم مثل رسول الله كان يستطيع أنه يطلع الماء من شيء ما موجود يعني، وهذه تعتبر كرامة إلى وكذا. القرآن هم يعني هيك قضايا مثل يقول لك فضربوه ببعضها، ما راد يحيي هو الميت في سبيل يعترف أنه من قتلها في قصة بني إسرائيل، قال لهم لا أذبحوا بقرة أو ما شابه كذا، ولما ماتت أضربوه ببعضها. هذا خوفا على المجتمع أم هي القدرة محدودة في هذا الأمر؟ مثل شلون قدرة العفريت قال له أنا أتيك به قبل أن تقوم، أنه أسمى قام يطول لفت ساعة، هذا قابلته هو لو كانت يستطيع على أكثر لا يجيبه. نفس القضية في قضية الثاني، لا قابلته أكثر قال قبل أن يرتد إليك طرفك. زين هذه القضية هو يستطيع أن يوجدها من غير شيء، أم أنه لا طاقة إلى هنا أنه يوجدها من هذا السبب، من الماء القليل فيوجد كثيرا، أم يستطيع أن يوجد ماء من لا شيء؟ هو طبعا دوما الشيء سواء إعجازي أو كرامتي أو شيء آخر، الإيجاد من مادة ما أسهل وأسرع من الإيجاد من العادة، لتكون حتى المادة باعتبار وجود المادة طبيعته يتوقف على إن كان استعداد مادي، فوجود المادة القريبة فيما أسرع في الإنجاز الأمر الإبداعي من المادة البعيدة أو البعيدة بعيدة جدا جدا، يحتاج الطري وطوم أنا استطيع أن أقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد شيء قدراته وكذا أنه فوق أنه ممكن أنه من العدم، لكن أنه العدم مثلا محدودية الناس المقابل كذا الوجود أنه بعض العوارض الخارجية ما أراد أنه مثلا أنه يستدعي، يعني كأنه نزول المجلس كذا يعني بحسب الاستحقاق وبحسب مثلا أنه القضية مثلا ما دام تقضي. نعم بارك الله، حكم عديدة يعني. يعني انت تشوف هنا اكل معين، انت ما تجربتون هذه القضايا الواحد ما يجوز اذا تلتفتون تجربون، بعدها يجيك اكل محدود سبحان الله تشوف البركة فيه، يعني شنو البركة فيه؟ الكل يشبع، احنا نلاحظها بطبخ الاحتيان، احنا نشوف اي والطبخ طبخ الله مثلا طبخة في الظاهر جدا ممتازة على يعني مو ممتازة بهالمعنى يعني اعتني بها بالطب كل شيء لكن ما تتهنى ما تتهنى وطبخة ربما يد ما يقول الله حط في يد ذاك بركة وذاك عادي لا لا يعني مارس مراحل الطبخ الصعبة ولا شيء بس تاكل تشوف لذيذة شوف اللذة وين جاي اللي طبخة طيب اي اللذة وين جاي الهناء وين جاي اي على البركة سمحت الشيخ عنده لو كان يعني بحثكم هذا القيم لو كان يعني على ميل طاولة وأوراق وتستشهدون مثلا في بعض القضايا اللي تحبون تستشهدون بها من آية قرآنية ألا يكون أفضل يعني لأنه هاي عندما تصور الآن ولعله تنقل في التلفزيون قد يعني يؤخذ على بعض الآيات عندما لا تقرأ بالشكل الصحيح وما إلى ذلك. يعني ذكر الجنب قراءته أقول مضمون الآية هروبا أي. أقول لو كان مثلا إذا هو المفروض أنا أجيب الآيات وش اسمه أو واحد من الأخوة يجيب معجم وفهرس البري لطيف نقول له ديك مضمون الآية في العنوان يروح وراه مين يجيب لنا معجم وفهرس لا يكون بسرعة مثلا معجم وفهرس يعني ما يكفي الشغل لكن مو بعض الأحيان الآيات هم تيجي ساعة الساعة المطلب موجود بركات الدرس يجي ساعة الساعة وهذا في شو شيخنا ذكرتوا ان عالم الانسان واقف في الدور على عالم الحس مع ان احنا ان عالم لو طورتونا كامثله لو تريدوا شيء لو تريدوا امراض متباينه ان عالم الحس يتوقف على الماده يعني ماخوذ من الماده ادراك الماده خلاص ثم ينتقل لعالم المثال ثم الى الادراك مثل العقل هل هو التركز الواهب او المخيله فكيف يصير عالم اللسان واسطة الفيض على عالم المادة العالم الحس لما يعبر انه يؤثر في المادة والمحاذاة ايضا تأثير المادة في اعداد وليس توليد يعني مثلا الان قاعد انا انظر وابصر واحس بالفرش الذي امامي بالدقة هاي الصورة الحسية التي أنجزت هي العين بالفرش الخارجي ليس محاذاة للفرش محاذاة عين الفرش بالدقة كما يتوهم علماء البصريات أو علماء العين أو كما أو الفسيولوجيا لا إنما هذا إعداد ليفاض عليه من عالم المثال صورة مطابقة لعالم ولذلك انت مثلا دليل انه قد يشرح فكرة في جانب انت قاعد تنظر مكي اذا شدت الروح الى مكان اخر ما تشوف ولا تشوف ما يدل على ان الصورة المسموعة والصورة المحسوسة ليست آتية من نفس المادة الشرائط موجودة او كما يقولون في الالم لا تشوف انه العارض الإنسان قد يصيب جرح وينزف كذا وما يحب لكم أنا الساعة لأنه من شد في جانب آخر العادي لكن نحن سواه لنا نحتاج هاي هاي هاي هاي ينضربون الساعة معركة مثلا ما يشوز الخوف إنزين أعطاه ورقة الشيء يقول له ما يصير لازم تقول له ورقة شلون أقول له ما يصير أقل هدكية اللي جات تشرحوها تنزل ككتاب يعني أقول شو تخطيط ألها الاتفاق مكان النبي قالوا خربتنا ها بدوها ايه طلع تابع حشرين ها طلع تابع حشرين ها ما عندك دراية بيها ما عندنا بدوها ملاين وبدوها عجل كيف ضعيف بدوها وانت تتكلم كل حدين مباشرة سيدين ولا سيدك وياك فلان وعطي اخ اللي يتكلم ويا سيده يعني انت تتخلف الامر الواقع على تصرف مباشرة يقول ايه شرح خطة يطلع وراك مكتبة ايه هذه بعدها مو كاملة واحدة شوفها تفضلوا معك الله عليك ايه انا وانت هاي لو تعطيني نص تشرب اما الكامل لا شوف شو صيروا خطوانا هذا التوجه اللي قلت لك يكون كتاب والله هي ضرورة لأن لا انت فيها حافلة اللهم انت تشوف وجه الطرق حافلة بعلوم كثيرة وأكل لي أنا أشعر بها الأعلى منها مقامات الزهرات مضغوط شيخنا مضغوط إن شاء الله مضغوط جدا يعني الجزء الثاني كل فقرة منه شفرة يعني أنا بعض الإخوان بعض فضلاء الحوزة كتموا هذا على صورة يعني مقامات الزهراء اللي دونا محمد علي حلو. مفروض حياكم الله أهلا وسهلا. يعني ستة أجزاء سبعة ثمانية ما مفكرين في شيء يعني. إن شاء الله الجزء الثاني عن قريب مقامات الزهراء. إن شاء الله. نفس الضغط. لا لا إن شاء الله شوي على الضغط. مو إم بي 3 هذه إم بي 4 مثلا. في وفاة في وفاة الزهراء سلام الله عليه ليش السنة. لا خلها تحت. خلت مواضيع فكتتها بديت أفكر فيها سويت منها خمس محاضرات يعني بالذات ولقيناها في بغداد كان حضور جدا ضخم. احترق دهشة الوضع كله حتى وكلاء للسيد محمد تقي المدرسي والشيخ السيد الشيرازي جو يعني الله شاء طلبوا مني عادتها بالفضائية الأنوار فرفضت قلت لأنه هذا الموضوع ترى كله برمة للشيخ محمد سنة ماكو لا لي ولا إليك وإنما هذا يعني إليهم هم سلام الله عليهم هذه حقائق عنهم هم ما لي ربط بزيد وعلانة فلا إذا أنطوا فلوس كون يطيقون نفسهم يعني المؤمنين يصف زهراء يعني شيء جديد إحنا لاقطة والشيخ لاقطة كنا لواقط هناك قلنا لكم شيخنا لاقطات وغارة يتوقف لاقطة كنا ننتقض هناك هم يبثون إحنا ننتقض أنا أفكر أنه هذا يعني حقيقة من الظلم بمكان أنه هذا هي شيء يعني ايوه يتوسع يعني المشكله احنا نستطيع احنا مو احنا نقدر نوسع بس على قدرنا اذا كان التوسيع منك انت مباشر يعني ان شاء الله على كل هذا لو يكتب ينزل هذا انا من حبي الى خليت اربع نسخ يعني اي اقول هذا لو يبث شيخنا في الفايل اكو اوراق اعطهم الشيخ اي نعم ثنتين هذين في المقصود السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله أهلا وسهلا الله يسلمكم إيه فهذا لو ينزل 50 حلقة هاي في نقاط جديدة جديدة جدا نفسه به هو اللي الحين اللي بيسوه إيه شرح الخطوة الفلكية إيه نعم هو مسميها هيك شرح الخطوة الفلكية إيه فهذا لو ينزل يصير مقامات فرن الزهراء جزء ثالث حياكم الله عيني الله يسلمكم أهلا وسهلا بكم الله يسلمكم عيني. حياكم الله أهلا وسهلا الله يحييكم حياكم الله شيخنا عندكم المضغوط الثاني هاي مال شرح زيارة جامعة المضغوط الثالث الصحابة بين العدالة والعصمة هم المطالب دي هواي مضغوطة مع العلم تفتح يعني رغم انه كتاب كبير الصحابة بين العدالة والعصمة اي هذا الحمد لله يعني حتى اوساط اخرى قالوا شيء جديد شيء ضخم يعني في مقابل في الصحابة اللي موجودين في النقاش مع نظرية الصحابة العدالة وبالذات هاي الفقرة رأي الفاطم وكذا شيء في الصحابة والثالث من كذلك فقه الحيل الشرعية اي هذا طبعة جديدة في تحت عنوان فقه المصارف جمع في فقه المصارف اكو تشيرون الى كتاب دائما في كتبكم انه ما نزل من القرآن بحق فاطمة مطبوع لا هذا ما نزل في القرآن بحق فاطمة من كتابة محمد علي الحلو هو تأليف الخاص تأليف الخاص ما موجود جامع ما ادري ايش قد آيات كلها في فاطمة فهو طبعة بس الحين كل قد الطبعة يعني اكو سيد هاشم المحراني عنده بعد ما نزل من القرآن في علي عليه السلام سيد هاشم إيه موجود سيد هاشم أعتقد جزء أعتقد في شيء هذا رسم شيخنا صار درس نفتح للدرس قلت أنه مثلا تأثر الحيوان مثل عالم الخيال هذا الوليد الصغير اللي ما عنده عالم خيال أو خيالات عن مسبقة مثلا عن الحيوان المختلف يصير عنده خوف يعني إحنا نعبر عنه قد يكون بتسامح قد يكون بدقة أنه هذا الخوف فطرة وكذا الله وضع في فطرة هذا السبعية أو الوحشية أو في غريزة نسميها وهذا أنه الألفة أو بعض فهنا وين عالم الخيال هو ما مر التجربة يعني حتى نقول أنه أي جيد فعالم الخيال يدل على أنه ليس منبعه فقط الحس والمادة قد تكون الفطرة هي فوقية أيضا يعني فطرة فوقية تفيض عليه هالصور والخزان هالخزان اكتسبها من ابويه مثلا او اكتسبها بتربيه من ابويه شاهد الصلاه حتى وهو جميل كان يربي عليه عندنا يعني بعض الروايات انه المراه الحامل يعني لا ينبغي تنظر الى صوره القبيحه مثلا تؤثر على صوره او اخلاق فهذه الطلبة يوم الليلة الأربعاء يمشون هناك تون أخو بين قمة جنبان سابقا ففي جرائب هناك أغنام خلاهم في كلاب في كلاب هناك برية دول أصحاب الحضائر والجرائب يحتفظون بهم شرسة جدا بعضها يعني أي كبير عبارة وحشية تستغل أي جدا هاي الطلبة جاني يمشون قريب الزريبة سمع صوت الكلاب زريبة محبوسة في الزريبة بس من شراسة هتي تكسر الباب تطلع عليهم فعاد هم ما سمعوا إلا الصوت النبيح الموحش قاف من عندنا إلا فرفر حتى النعال العبيد ماكو حسين بعد وانا بزاء هذا قال يلا انا قلت امتحن نفسي انت امتحن نفسي صدق ما فر حتى ما فر قال لا وما اضاوع ورايا وهذول يدفعون الكلاب بالباب لا انفتح الباب هو على مسافة صوتهم مخيف يعني صنع لنفسه امتحان عجيب قال ولا اضاوع يقترب الصوت هكذا قال والاي قال انا اريد اشوف انا مؤمن لو لا ولا افر لا اسوي ما اقول راح اجربها ترى اجي اجربها اي هو جرب المهم قال ولا اباوع ولا اتحرك ينادوا ذاك ابدا ولا كذا يعني بالتدريج فيلم مربك اي الى ان كذا كذا ساعه الصف ابدا ولا كذا ولا اهتز فجاه نشوف الصوت قوى منهم خمس صوت الكلاب ولا قريب عنا يحوشوه فيلم قطع وهنفتح ما هو عن خمس نشوف ذي الكلاب اللي يكذبعات جيتش قاعده خانسه كلاب باوع شي فوقه خايفه من عنده شي فوقه هو باوع فوقه اللي يشوف نسر من نور ضخم جدا هيك شي محذلق على بين كلاب وشي دي صايره من الفئران باوع ثم باوع الكلاب شاف الكلاب لا فرت ردود باوع على أشياء هذا موجود. وهذا اليقين الله يثمر. هذا شيخنا بالسجن في البحرين أحد الأشخاص كان كله يسوي معارضات وخطب عنده وكذا استاءوا منه. قالوا هذا لابد ندخل عليه كلب من هالكلاب البوليسية داخل الغرفة ونسكر على الغرفة هو ينكل. في يوم من الأيام طلعوا اللي وياه كلهم ودهم غرفة ثانية وخلوه لوحده. دخلوا على الكلب صاروا الضرب المضارب داخل. قالوا الحين ما يدري شنو. فتحوا الباب شافوه هو عض الكلب. ضربوا الكلب أفرت تسمقه. بعد عنده مصارعة. بعد رأيت فتح موضوع الفطرة يعني الفطرة خليها بيعاج هانس يعني على من الخيال. إذا هنا مثلا مستونا سافرنا خلنا بطاقة على الإنسان. لا لا بعدنا لا لا لا لا على الإنسان فين أخذ بطاقة نروح. لا لا لأنه تكون هاي قضايا الحيوانات كذا يعني قد تكون إنه فطرة أو غريزة نسميها حيوان غريزة أو فطرة. إيه فطرة يعني إيه شوية بحث إن شاء الله إنه مارق إنسان وكذا. زين معذرة نسبة للفرعون الجنين يعني بد عالم عجيب غريب يعني جن أسام حيوان. قضية السمع يقولون السمع والبصر في البشار السابق في بطن أمه ويطلعون في الصورة يوجهون ضوء يسوي الجنين يعني يضع يد على العين واضحة بالتصوير. زين يقولون يسمع احنا عندنا آلة الأذن غير مثلا إذا ضغط بالماء هسه احنا نعتبره بماء خارج يعني إمكانية وصول الموجات الصوتية شلون يسمع ويسمع أو شلون مثلا يطلعونه أثناء الأذان الله أكبر يطلعون الطفل يفضل الله أكبر يعني سامنا نقول الله أكبر في قلبي يعني أحد الأخوة يعني أخته لما كان حامل كان دائما تخلي القرآن سامع بالقضية كان تسمع بالقضية وحتى لما بعدين ولدت ابنها هي علوية بعد حمد تخلي القرآن دوما عنده. هذا الآن عمره مدي 10 سنوات 12 سنة يلعب فرض من يسمع القرآن يوقف أعماق روحه معجونة برغم القرآن سبحانه يوقف ويفك لعب وينشل كنا أمس إنشان إيه سبحان الله تأثيرا عجيبا. إذا إحنا الآن مثلا كنا أبعنا ودنا النفسيات ودنا النزارة الآن نزور إيه كما نؤنس بطابع مطبوع بأرواحنا أي مؤسسة لا عذب الله أمي إنا سلوة. سماحة الشيخ بالنسبة لقضية الإسراء والمعراج يعني إذا قلنا بأن رسول الله عرج به إلى السماء بدنيا يعني أليس هذا يعني يعطي مجال على أن الله سبحانه وتعالى له مكان وله ليس الله تعالى هو محيط بكل شيء ليس له مكان هو الذي كون الكون أو المكان. العروج إلى السماء ماذا يعني؟ بلغت السماء السابعة والتقيت بالعوالم مثلا بالأنبياء وما إلى ذلك لماذا لا نقول بأنه نؤمن بأن العروج هو كان روحيا وأنه بأنه هي حاليا في عالم المادة حتى الأرض تعتبر سماء الأرض في عالم المادة يعني عند الفلكيين هو كلهم كل أجرام تسبح في السماء المجرة. فماذا تقولون في هذا؟ هذا السؤال سأله زيد بن علي الشهيد رحمه الله سلام الله عليه ورحمه الله عليه سأله من أبيه منذ العابدين. زيد سأل زيد سأل من العابدين هو على الفوق له الأرض له قال فأجاب المنزل عبد الله إن الله في كل مكان في كل كذا وإنما أراد الله أن يشرف نبيه بالملأ الأعلى بحظوة لم يحظها يحظها غيره فحرج به وإلا تشريفيا. هذا جانب. طبعا جانب آخر هناك يقال مقعد الفقر عند ملك المقدر الشفافية كل ما تشوف كل ما يصير قدرة في المخلوق للارتباط الأشعة الإلهية والأنوار الإلهية والساحة الإلهية أكثر، لأن الباري تعالى فوق وتعالى ولا فوق ولا تحت، وأنه محيط بكل شيء قائم بكل شيء. مثلا الآن لما النبي يتعبد في غار حراء؟ ليش ما تعبد في الأودية؟ يقولون فيه تأثير عجيب، لذلك مكروه أن تصلي في الأودية في باطن هذا مأوى الجن والشياطين. أي موجود استحب فوق الوادي أو فوق الجبال، كثير من المتعبدين الرهبان فوق الصومعة فوق الجبال، لطافة خاصة. ما دي توفقتم توفقتم رحتم غار السماء غار السموم غار حرام يعني ما دخلنا بيوصلنا لا لطافة ها وصلنا اي لا اذا تروحون في شيء عظيم تشوفون بس اثيري خاص اكثر اي يعني المكان والارتفاع المكان والارتفاع هذا هندسه اثيريه عجيبه يعني مو خبصه فهذه مؤثره كثير من اصحابي حتى الرياضات وكذا هي قضية مثلا عندنا رواية إذا تريد استجابة الدعاء اصعد فوق السطح ليس بينك وبين السماء شيء وش اسمه يعني أليس من باب أنه الصفاء أي فمو في القابل لا في الفاعل لا في البارد على في القابل هذا بيان هم بين في الروايات قد يجده. بيان ثالث لطيف في الروايات عجيبة بيانات عجيبة يعني عجيبة من جهة يعني عمقها ودقة ما وجد أحد المفسرين التفت إليه لغفل يعني الغفلة عن الإدمان على متابعة النقاط البيانية الموجودة في الرواية. أكو رواية الإمام الباقر عليه السلام يقول فدنا فتدنا فكان قاب قريتين أو أدنى عليكم السلام ورحمة الله دنون واقترابا من الأعلى إلى أعلى. المفسرين يفسرون أنه لما عرج هناك صار دنا فتدلى. الإمام الباقر يقول لا مو هنا ولو استوى في النجف في المعراج. نزلة أخرى إذ رأى من آيات ربي الكبرى نعم في النار. هذا المقطع فقط دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى دنا نقطة على هذا المقطع لا هذا فوين بعد الفتح وبعد حرب حنين رجع الرسول من حنين بعد الفتح طبعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إما بعد الفتح مباشرة أو بعد حنين من التدين عندي. الرسول اعتمر أو طاف بمكة 360 بالكعبة كمان 360 أسبوع طواف أو شوط تدين عندي بعد هذه بلاء. أنا أقول حتى رياضة الرسول أنبياء ميدوا عليه وطاف مع علي بن أبي طالب يعني ما هنا هي 360 لو شوط هم أي بدن يقدر عليها أسبوع بعد أسبوع أي بعد ما طاف الطواف هذا ذهب النبي وتبعه علي كما يتبع الفصيل ذهب النبي إلى الصفا فوقف عليه ثم انحدر إلى الوادي بين الصفا والمروة فتبع علي حينئذ نزلت هاي الآية. يعني شو دي العبادة الشاقة التي لا يهتديها أحدا من العالمين اقترب فيها النبي إلى الباري فدنا فتدلى فكان قام الوادي الوادي يعني وصل الى اعلى مراتب العباده العبوديه فيها تقرب هاي العبوديه الشاقه التي لم ياتي بها احد من العالمين قربت النبي الى فدنا فتدلى فنزل جبرائيل حينئذ بالايه ونزل برمانتين قال هي لك احداه الاولى لك والثانيه لعلي لا لغيركما من الجنة. هي بداية الآية تذكر أنه بسبب هي هذه العبودية سبحان الذي أسرى بعبده. هذه في سورة الإسراء بني إسرائيل. يعني معنى أنه هذه الآية من سورة النجم أقحمت في هذا المكان، وإلا هي موردها مورد آخر يعني مكانها مو أو مكان الإسراء أو شيء آخر يقوله أهل البيت عليهم السلام. وهذا من القواعد التفسيرية أو القواعد العلوم القرآنية العظيمة التي يذكرها البيت ويغفل عنها المفسرون كافة شيعة وسنة، إلا نادرا الشيعة، أن القرآن ربما يكون صدر الآية، مو آيتين ثلاث آيات أربع آيات، صدر الآية في شيء ووسطها في شيء نزل في شيء وزيدها في شيء والناس تحسبها أنها في شيء. مثل آية التطهير شيخنا، ويقول أمير المؤمنين سبب صعوبة تفسير كلام رب العالمين أن البشر يحسبونه نظام كنظام كلام البشر فيخطئون، بينما هو نظام كلامي آخر. أكتب سيدي نعم ما أكتب كتاب تحت الطب موجود مجددا سيدي في بحوث تفسيرية لعل ما 30 محاضرة أكثر أقل هم حكايش. هم ذكر الأقراص ما ذكر ما ذكر. لا ظاهرا وصلت له. المفروض يعني وصلت. الظاهر يوم الأثنين الشهيد الثاني يشير إلى هذا المعنى كتفسير تجزيء للقرآن كأنما كل آية نزلت على حدة. كل آية على حدة هني بين يومين شيء آخر صدر الآية في شيء. ووسطها في شيء وذيلها في شيء. ما يعتمد على وحدة السياق وكأنه ما أمينه يقول اللي يسبب اشتباه البشر في فهم كلام رب العالمين حسبان وحدة السياق. ولعل الكتاب كتاب القرآن الجماعة كتب أمينه يعني كان لعله ما قبله به المسلمين أحد أسباب أنه أكو شيء آخر قاعدة تفسيرية عجيبة يقول أمينه قاعدة الالتفات في علم البلاغة سامون به في البديع الالتفات القرآن مثلا يعطي المايك افرم لواحد ساعي وجلال او البث يخاطب واحد فتغيير الخطاب في ضمن الآية الواحدة يسموها جملة معترض اعتراضي الالتفات عبارة في علم البلاغة يسمونها الالتفات يعني يلتفت من واحد الى يعني نفس هاي الايه اللي نزلت مثل يا نساء النبي كذا انما يريد الله ليضل يعني ملف ثاني يعني ليس ايه واحده يعني سواء في الايات او في الايه الواحده ايه بالتالي وايضا شبيه الاستخدام استخدام فيه التفات بس من نمط من انماط الالتفات نزل المطر في المختصر والمعاني المطوله موجود يعني اللي فرعيناه مو رعاية المطر رعاية الزرع الذي تولد من المطر هنا في الحقيقة هذا نوع من أنواع الالتفات نوع ولا أنواع عديدة القرآن عند هذا نوع الاستخدام أو الالتفات إلى ما شاء الله أنا ما أكو وحدة مثلا موضوع نقدر نقول ما أكو وحدة موضوع بالصور لو نقدر نجمع من هذا من هذا اللي نقول الركام المتناسب في أعظم من وحدة موضوع أكو منهج ما اكتشف الطباطبائي أنا أهل يعني في تخيلي هكذا وراح التفسير موضوعي حب الجدار لا بأس فيه أكو تفسير تجزيئي تجزيئي عن سورة سورة وآية آية ويمشي على المجال أقول لا تفسير موضوع أقول لا تفسير آخر أنا في تخيل يعني لم يعني اكتشفت في منهج البيت قابل للبحث قابل للتطبيق اللي هو منهج المحكمات أهل البيت لا ما يرعون موضوع أي ما كان إنه موضوع وحداني جمع كل ملفات الصور حوله وجيبه بس لا هذا مو المهم بل هناك محكمات هناك أعمدة أركان للقرآن لمعاني القرآن طبقات للأركان طبعا أكو أنت بتعرف أركان كل طبقة وتراتب كل طبقة تقدر مثل مخروط تبدأ من الرأس وهرم توصل إلى المحيط. معذرة هاي الآيات محكمات أول، هل نقول محكمات مو آيات مثلا أمر انتزاعي لو مثلا صورة بذاتها مذكورة يعني مثلا الحروف كلمات مذكورة وإنما نسيب شيئا في منظومة. شوف التحذير من القرآن الكريم وأن نزلنا عليك الكتاب فيه آية المحكمات من أم الكتاب وأخرى متشابهة منه لا لتبين لنا لا منهم نزلنا عليك الكتاب إذا المحكمات فيه آيات المحكمات لا فيه لو تعبير آخر لا فيه آيات منه منه منه المحكمات وأخر متشابهة وأخر متشابهة أيضا هن أم الكتاب أمومة أفضل كذبة. هذا البحث دائما يؤكد عليه وللأسف يعني الله يرحمه الشريف الفتوني شيئا ما أتصور عند الفاتحة صاحب كتاب مرآة الأنوار طبع مع تفسير البرهان الطبعة الحروفية القديمة المجلدات بس هو كتاب مستقيم بس طبعه يعني للأسف لو يطبع طبعة جديدة بعدين هذا جدا متطلع في الجانب يعني في أحاديث البيت فقير ولعل هو أبو زوجة الشيخ جعفر قاسم قطان هو لبناني فتون ولكن قطان المولى فهم المحكمات يؤدي إلى فهم الكتاب بارك الله فيك وفهم التفاصيل مثل أمها في الأسماء الإلهية هذا البحث إذا إيه يصير أنا طبعا ما حاولت أن أشيده يا أخوان في درس التفسير إذا من اتبع فقط الصور ولا البحث الموضوعي لا بحث المحكمات لأمها أما عذرا يقول منه آيات المحكمات المقصود بالآيات يعني مثلا فد آية يعني النص مثلا كلمات وممكن أنه يقول فد مضامين ممكن أنه واحد ينتزعها من عدد من آيات مو مثلا من آية واحدة ويجمع فد مضمون هو يكون الأمومة لهذا المضمون ليس لهذه الآية المعينة اللي هي من هو لما الآية يكون لها أحكام لمضمونها كمضمونها محمول موضوع مجموع الموضوع المحمول بالتالي الأمومة تكون مركزية. الإمام الباقر عليه السلام يقول لو شئت لاستخرجت الدين أو الشريعة كلها من لفظة الصمد الصمد هو بالجلسة والله فهي هو خريطة المخروطية ما شاء الله حياكم الله حياكم الله.